قال ابن عبد البر رحمه الله، وقد روي من حديث علي بن زيد أي بن جدعان سعيد بن سيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم يحيي به الإسلام لن يكون بينه وبين الأنبياء إلا درجة. وروي أيضا بهذا الإسناد مثل لفظ مرسل، مثل لفظ مرسل الحسن سواء، ومنهم من يرويها سعيدا أبي ذر مرفوعا وهو مضطرب الإسناد جدا. قال: حدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا ابن شعبان محمد بن القاسم الفقيه القرطبي بمصر قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان قال أخبرنا الحسن بن مكرم بن حسان قال أخبرنا علي بن عاصم قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد إبراهيم قال: بلغني أنه إذا كان يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى، فتشيل حسناته هكذا عندي، وإذا أو حسناته فإذا بعث وظن أنها النار جاء شيء من السحاب حتى يقع في حسناته فتشيل سيئاته، قال: فيقال له: أتعرف هذا من عملك؟ فيقول: لا. يقال: هذا ما علمت الناس من الخير فعمل به من بعدك. قال: فسمعني رجل من أهل الحديث ذكر أن حماد بن زيد كتب هذا الحديث عن أبي حنيفة، فشككت فيه حتى حدثوني به عن مسلم بن إبراهيم عن حماد بن زيد قال: حدثنا أبو حنيفة وذكر الحديث، وأبو حنيفة ضعيف. فضل العلم عليه أدلته الكثيرة، ويا ليت ابن عبد البر ما أكثر من هذه الأحاديث الضعاف، ولكن قد رأيت الصلاحة، ومع ذلك مصدر يعتبر مصدر أصل من الأصول في بابه.